سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن تأمل القرآن أيها الإخوة المستمعون وجد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من الإصلاح بين الأزواج، فإننا نجد في القرآن حثا واضحا على الإصلاح حينما تقتتل فئتان من المؤمنين، ونجده سبحانه يثني ثناء ظاهرا على الساعين في الإصلاح بين الناس، يقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل تأمل أخي الكريم في افتتاح سورة الأنفال، فإنك واجد عجبا، فإن الله تعالى افتتح هذه السورة بقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلم يأتي الجواب عن الأنفال مباشرة والتي وقع السؤال عنها، بل جاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، لأن إغفال هذه الأصول الكبار سبب عظيم في شر عريض لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. ولعل من أسرار إرجاء الجواب عن هذا التساؤل لبيان أن التقاتل على الدنيا ومنها الأنفال وهي الغنائم سبب من أسباب فساد ذات البين، ولهذا جاء الجواب عن سؤال الأنفال بعد 40 آية من هذا السؤال. ولأهمية هذا الموضوع أعلى الإصلاح، أجازت الشريعة أخذ الزكاة لمن غرم بسبب الإصلاح بين الناس، بل جاءت السنة بإباحة الكذب في هذا الباب العظيم. أيها المستمع الكريم، إذا تقرر هذا المعنى المتين والشامل لهذه القاعدة القرآنية العظيمة والصلح خير، فمن المهم حتى نستفيد من هذه القاعدة القرآنية في واقع حياتنا أن نسعى لتوسيع مفهومها في حياتنا العملية. وأصدق شاهد على ذلك سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي طبق هذه القاعدة في حياته، وهل كانت حياته إلا صلاحا وإصلاحا؟ المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلوات الله وسلامه عليه. وبخصوص هذا الموضع الذي وردت فيه هذه القاعدة القرآنية العظيمة، فقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة حينما كبرت زوجه أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقد وقع في نفسه أن يفارقها، فكانت تلك المرأة عاقلة رشيدة بحق، فصالحته على أن يمسكها وأن تترك يومها لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها وأبقاها على ذلك. ولعلك تدرك أيها الأخ المبارك شيئا عظيما من آثار هذا العقل والرشد في تصرف سودة رضي الله عنها، فلقد أبقاها الله عز وجل زوجة لنبيه وهي أم المؤمنين، وفي الوقت ذاته هي زوجة من زوجاته في الدار الآخرة، فلله درها ما أعقلها وما أرشدها. وإذا خرجنا أيها المستمع إلى ميدان سيرته الفسيح صلوات الله وسلامه عليه، فإنا واجدون جملة من الأمثلة، منها في قصة بريرة، وهي أمة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، لكنها بعد أن اعتقت كرهت أن تبقى مع زوجها، وكان زوجها شديد التعلق بها، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الترمذي وهو يصف حب زوجها لها وهو مغيث رضي الله عنه، يقول ابن عباس: وكان يحبها وكان يمشي في طرق المدينة وهو يبكي، واستشفع إليها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني، يعني أتأمرني أن أعود إليه وأن أتزوجه أو أن أبقى على عقد الزوجية؟ قال: لا، بل أشفع. قالت: لا أريده. فانظر يرعاك الله كيف حاول صلى الله عليه وسلم أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصلا، وشفع لأحد الطرفين لعله يقبل، فلم يشأ أن يجبر، لأن من أركان الحياة الزوجية الحب والرغبة. موقف ثالث نجده في حياته صلوات الله وسلامه عليه تطبيقا عمليا لهذه القاعدة، فلقد خرج كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما خرج إلى أهل قباء حين اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لمن حوله اذهبوا بنا نصلح بينهم. وعلى هذه الجادة النبوية سار تلاميذه النجباء من أصحابه الكرام وغيرهم من أتباعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يخرج بعد استشارة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يخرج لمناظرة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فلما ناظرهم ابن عباس وكان هذا نوعا من الإصلاح رجع منهم عدد كبير. ومن قلب كتب السير وجد نماذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس على مستويات شتى، بل حتى على مستوى الدول. ولعل مما يبشر بخير ما نراه من لجان إصلاح ذات البين التي انتشرت في بلادنا الغالية، والتي هي في الحقيقة ترجمة عملية لهذه القاعدة القرآنية العظيمة: والصلح خير. هنيئا والله لمن جعله ربه من خيار الناس الساعين في الإصلاح بينهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإلى هنا أيها الإخوة ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.